بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم ووفقهم لطاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهدف من أيها الولد، يعني هدف سامي، وهو أننا جميعا نتخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة التي يحث عليها هذا الكتاب. ثانيا، شرح ابن حجر على الأربعين النووية. اخترت لحضراتكم حديث لا تغضب، لما فيه من منافع كبيرة نأمل أن نكون نطبق منها. لو طبقنا من هذا الحديث 50% نبقى ممتازين أنا وإنت، لأن الحديث بيقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. في روايات متعددة، مرة يقول فردنا مرارا، ومرة يقول فجاءه من يعني يمينه وجاءه عن شماله، وفي بعض الروايات: أوصني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي. طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، فمن يأتي بها مثل هذا الكلام؟ لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام. قال: لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، سهلة كده خالص. لا تغضب ولك الجنة. قلت لحضراتكم هيترتب على عدم الغضب وعلى الغضب بقى والنرفزة وشكله يبقى وحش. خد له صورة كده، قول له صورتك هيت يضرب قطة. ولو جه يضرب الشيخ يوسف زمزم هيديله في وشه بالبوكس. بجد صحيح، هو مش اهبل. اما حيوان، قطه، طفل صغير يشطر على مراته يضرب مراته، يقول لها: يلا يا بنت الكلب روح طالق. يشتم عمه، يشتم، تقول له: يا عم عيب. بعد ما يفوق كده: ازاي تقول لعمك كذا؟ انا اقول لعمي كده؟ مش ممكن. الله، لا قلته زياده. لكن ضبط النفس مطلوب، ومجاهده النفس وجهاد نفس قلت لحضراتكم ان تزكى من رذائلها وتحليه بنور فضائلها. ده جهاد النفس، لان التخلي قبل التحلي. تنظف الاول ولا تحط على وساخه؟ نظف الاول. فهدفنا من ذلك ان احنا نتعلم كلنا الاقتداء برسول الله واتباع توجيهاته وتعليماته وعاداته. وقد كانوا يقتدون به في العادات، وعادات السادات سادات العادات. يلا شيخ يوسف تفضل. شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره وبارك لعلمي وعملي وذريتي وأهل بيتي وانفعنا والأمة به. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. وإعلام الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم لتمسح حرارة هذه النيران على المجلس وتزعجهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة ويتحسروا على الأيام القادية في غير طاعة الله تعالى. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا. كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها فتقول الحذر الحذر فروا من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ الدار هتتهدم ولا هتتحرق، هتقعد بقى في الوقت ده تقول له حكايات لطيفة الحق بسرعة الحذر الحذر. فلا يشتهي البتة. فكذلك حال الواعظ الواعظ مع الخلق فينبغي أن تجتنب عنها. والخطة الثانية ألا تكون همتك في وعظك أن ينعر الخلق في مجلسك ويظهر الوجد ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا. يقعد بقى عايز بقى الناس يقولوا ويزعيطوا ويبكوا واللي يزعق واللي يعمل. لا، انت واعظ وهدفك اصلاح الناس، عايز اوصل لهم المعلومات بالراحه. اتفضل. في ناس يا مولانا تيجي قايله جمله كده على المنبر تروح خبطه برجلها على المنبر عشان المنبر يتخبط. الله ويدور. ماشي يا عم الشيخ، انت فين؟ نعم جبت الورق. طيب وجبنا لك ال نعم شفت خطوه من محمد. خلص. طيب أيوة سيد فضل. ليقال نعم المجلس هذا. نعم. لأن كله ميل إلى الدنيا وهو يتولد من الغفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الحرص إلى الزهد ومن البخل إلى السخاء ومن الشك إلى اليقين ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الغرور إلى التقوى وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم عليهم الدنيا. هذا خاص بسالكي طريق الآخرة أبناء الآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان، فإن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، وإن شئت قلتهما كالمشرق والمغرب. إذا اقتربت من جهة ابتعدت إيه من الأخرى. فهذا مهمة الإيه المربي الحقيقي الذي يوجه السالك إلى التخلص من الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق إيه الفاضلة الكريمة. تفضل يا سيدي. وتبغض عليهم الدنيا. نعم. وتعلمهم علم العبادة والزهد، لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعي فيما لا يرضي الله أو فيما لا يرضي الله تعالى به. نعم. والاشتغال بالأخلاق الردية، فألقي في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل ويظهرون الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. نعم. وهذا طريق الوعظ والنصيحة. نعم. وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال وسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم. نعم. فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسده هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان. نعم. ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المؤمنين ويمنعه عما باشره، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماشي عادي ماشي. نعم قال العلامة ابن حجر الهيثمي في شرح حديث لا تغضب رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. ومما يترتب على الغضب في حقنا من المفاسد تغير ظاهر البدن بتغير لونه كما قررناه، حتى الواء البشر نفسها لونها بيتغير، مفهوم؟ في حالة شدة الغضب والإنسان مش جاري بيعمل ايه، بس خلي بالك هل هو مؤاخذ أم لا؟ ها مؤاخذ، يعني حضرتك دلوقتي أنا علي لك 100 جنيه استنى ونشوف لك 10 جنيه وغضبان ومش عارف علي لك الكل يعمل 100 جنيه بتاعتك ايه، إذا خدها صح ولا ايه؟ هياخدها؟ لا. إذن هو ايه؟ مؤاخذ بتصرفاته. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها بصراحة، ليس الشديد ايه؟ بالسرعة الذي يصرع الناس يجيب الرجل الأرض، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا ولا يتم ذلك لي ولك ولا لأحد إلا إيه؟ بالتمرين والتدريب والضبط النفس بقدر المستطاع والتعليم وعلم الإنسان بهذا الحديث ونصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي هو لنا أب، النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه وهو أب لهم في قراءة شاذة، فهو بل أفضل من الأب. نعم فإذا حضراتكم الإنسان لو درب نفسه على ضبط النفس وعدم الغضب حتى أعصابها ترتاح ويصير ذلك خلقا له، عادة ثابتة دائمة بحيث انه لا يغضب حتى ولو اغضبته ولو ايه. مما يذكر يعني الاحنف ابن قيس، فناس في الحلم في العرب كانوا مشهورين جدا، جاء اليه بولده مقتول وبابن اخيه مكتوف، ابن اخوه قتل ابنه، فكان يتحدث مع جلسائه فلم يقطع حديثه حتى إذا فرغ التفت لابن أخيه وقال إيه قطعت، قال له إيه ها ها وقتلت عددك، قتلت ابن عمك وقطعت رحمك وقتلت عددك. والتفت إلى ابن له حاضر في المجلس فقال قم يا ولدي ففك وثاق ابن عمك وواري أخاك وأدي لأمك الدية فإنها غريبة منا. فهنا الحلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع أنواع الأمثلة وأعلاها في الحلم، لم يكن يغضب لنفسه لكن كان يغضب لله، فإذا غضب لا يقوم الغضب إيه شيء. تفضل يا سيدي. ولا تنظر كم تحت هذه اللفظة النبوية وهي لا تغضب من بدائع الحكم وفوائد استدلال المصالح ودرء المفاسد مما لا يمكن عده ولا ينتهي حده، والله أعلم حيث يجعل رسالاته كيف، وقد تضمن أيضا دفع أكثر الشرور عن الإنسان لأنه في مدة حياته بين لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة لنحو أكل أو دماء، والألم سببه ثوران الغضب. ثم كل من اللذة والألم قد يباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق، وقد يحرم كالزنا والقتل المحرم، فالشر إما عن شهوة كالزنا وإما عن غضب كالقتل، فهما أصل الشرور ومبدأها. نعم. فباجتناب الغضب يندفع نصف الشر بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيقة، فإن الغضب يتولد عنه القتل والقتل والطلاق وهجر المسلم والحقد عليه. شوف كل ده يترتب على إيه؟ ولسه كمان كمل. والحسد له. نعم. وهتك ستره والاستهزاء به والحلف الموجب للحنث أو الندم، كما جاء في الحديث اليمين حنث أو ندم. نعم. بل والكفر ربما يؤدي الغضب إلى الكفر والعياذ بالله. يعني تجي تقول له يا راجل اتق الله يقول لك هذا روح أمك مخمها بهلوس كلمتين يخرجه من المل. إذا قيل لك اتق الله قل إيه؟ سمعا وطاعة. اتق الله على عيني وراسي، سمعا وطاعة، سمعنا وطاعة. لكن ممكن تقول له اتق الله يوم هلوس بكلمتين يخرجوه إيه؟ عن المل. ها؟ والكفر كما كفر جبلة بن الأيهم حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصة. نعم. وبهذا التقرير يصح أن يقال في هذا الحديث إنه ربع الإسلام، لأن أعمال الإنسان إما خير وإما شر، والشر إما أن ينشأ عن شهوة أو عن غضب، وهذا الحديث متضمن لنفي الغضب. تمام. فيتضمن نفي نصف الشر وهو ربع المجموع. نعم. فكان هذا الحديث ربعا من هذه الجهة، وهذا ظاهر ولم أرى من حرج عليه. نعم. بعد كده ايه من التفسير بقى نبدأ منين؟ الآن إن الذين آمنوا تكلمنا عنها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا. أيوة. جاهدوا في سبيل الله. ولا ما تكلمناش عليه. لا. أيوة ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر نزلت في السرية التي كان يقودها عبد الله بن جحش. وقول المصنف في أول سرية في كلام للمحش عليه يخالف ذلك. وكان عددهم 8 أو 12، أرسلهم رسول الله إلى نخلة مكان قريب من مكة يتحسسون أخبار قريش. مرر بهم عير لقريش فيها من الحضرمي، كان عددهم 6، فقتلوا من الحضرمي أو 5 تقريبا وأسروا 2 وهرب 2. وكان هذا اليوم 30 من جمادى الثانية، وكان الهلال في الليلة القادمة كبيرا، فظنوا أنه اليوم الثاني من رجب، اليوم الأول من رجب، الثاني من رجب. إذا شكوا في القتل هل وقع في 30 في آخر جمادة أم في رجب؟ وأشاع المشركون أن أصحاب رسول الله اخترقوا إيه؟ الشهر الحرام، وبات مشاكل. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال إعرابها إيه؟ بدل الشمال، والبدل على نية إعادة العامل، يعني كأنه قال يسألونك عن القتال قل لهم قتال فيه كبير عظيم واسمه كبير وكل شيء تمام، لكن صد عن سبيل الله منكم وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه كل ذلك إيه أكبر عند الله من القتال الشهر الحرام. والفتنة منكم، الشرك والكفر وصد الناس عن الدين أكبر من القتل لكم إيه في الشهر الحرام، الفتنة أكبر إيه من القتل. ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار أعداء لكم فاحذروهم واحذروا منهم، لأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم إيه عن دينكم إن استطاعوا. وما نتيجة الردة؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كالردة، والعياذ بالله أقبح أنواع الكفر، وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لكن فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو مات على الردة بطل عمله ومات على إيه؟ على الكفر. لكن لو رجع عاد إلى الإسلام وجب عليه إعادة كل ما فاته من صلاة وصيام وزكاة وقت الردة، ويعود إليه عمله مجردا إيه عن الثواب. يعني لو عنده 40 سنة وارتد لحظة واحدة دقيقة ثم عاد إلى الإسلام خلاص حبط عمله ولا ثواب له عليه. ولما ظنت السرية قالوا إن سلمنا من الوزر فليس لنا أجر، فقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، الهجرة كانت واجبة في أول الإسلام لكن بعد الفتح قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة إيه بعد الفتح، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله المتصف بهذه الصفات أولئك إيه يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قصة الخمر، الخمر نزلت في سورة النحل آية تدل على إباحتها، من يذكرها؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، فكانت مباحة. ثم إن جماعة كان شاكر مين من الصحابة كان عازم الناس على طعام وقاموا يصلوا المغرب، لأن بعد بدأت الناس تسأل اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وما حكم الخمر، بعد ما حصل منها مشاكل فنزل قوله تعالى لم بعد الراجل ما كان بيصلي بهم إمام وقال يا قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم زادت الأمور مشاكل فنزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم امتنع منها قوم لقوله تعالى قل فيهما إثم كبير، وشربها قوم وقالوا قال فيها منافع إثم كبير ومنافع للناس. الخمر بتروق الدماغ شوية، بتعمل على الشجاعة شوية، بتعمل شوية، والميسر هو بيجيب فلوس بالراحة. ثم إن سيدنا عمر ألح فحرمت وقت الصلاة، ألح في السؤال حتى نزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا يا رب. قل فيهما إثم كبير بالباء، وقراءة حمزة والكسائي إثم إيه؟ كثير بالثاء، وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا، وغيرهما بالباء نقطة أسفلا. جرت عادتهم رحمهم الله بدقة، الباء اللي تحتها إيه؟ نقطة. وتأويل هذه القراءة معناها لا كثير، لأن كل ما كبر فقد كثر، وكل ما كثر فقد كبر. وقلت لحضراتكم القراءتان بمنزلة إيه؟ الآيتين، فإن اتحد المعنى فالأمر واضح، زي عسرا وعسرا والبخل والبخل، وإن اختلف المعنى فالمعنيان مرادان. وهنا المعنى مختلف ولا متحد؟ لكن المعنى مختلف، كبير وكثير، فنجمعهم مع بعض، كل ما كبر فقد كثر، وكل ما كثر فقد كبر. ثم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون. قبل كده قال ايه؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين، وهنا قل العفو. فالسؤال كان عن الامرين، ما الذي انفقه وعلى ما انفق وعلى من انفق. فقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني قل أنفقوا العفو، وفي قراءة قل العفو يعني هو العفو. ماذا ينفقون، ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم ترغ في الكلام. يسع التقدير ويسألونك ماذا ينفقون يعني أي شيء ينفقون، ويصح التقدير أن ذا اسم الموصول ما الذي ينفقونه قل العفو. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، وآيات الله لعلكم إيه؟ تتفكرون في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة فتتقوا الله وتصلحوا دنياكم وتصلحوا آخرتكم. وفكروا، الفكر أخو الذكر، والفكر في الآثار مسقلة النهى يقوى به إدراكهن الواهي. وقد قال تعالى في سورة آل عمران ها الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. موضوع اليتامى لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من في حجره يتيم، واليتيم هذا له مال، ماذا أفعل؟ أطبخ له لوحده وأكله وحده؟ ها؟ في عسر. عزل له ماله وأكله وحاله ولا نأكل مع بعض؟ فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم، اتجروا في مال اليتيم. الحديث: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. ولعل في إشارة من في قوله تعالى: وارزقوهم إيه فيها واكسوهم، يعني إذا كان عندك مال ليتيم نميه، اشتروا له بقرة كبرها، تاجر له فيه، ضارب له فيه مع أحد إذا كنتش أنت لك نشاط، حتى لا تأكله إيه صدقة وتنميه. قل إصلاح لهم خير. لما تحرجوا فإن عزلنا أموال، شق علينا ذلك، وإن خالطناهم خشينا إيه أن نأكل من أموالهم شيء. فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فهم إخوانكم لا مانع، والله يعلم المفسد من المصلح. فاتقوا الله في مال اليتيم، وأحذروا أن تأكلوا من أموالهم شيئا. لخليك أنت إيه من يمك شوية زي ما بيقولوا، ها يعني من يمك شوية لليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم، شدد عليكم، إن الله عزيز حكيم. ثم إن بعض كان واحد عايز يتزوج، قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واستثني من ذلك من أهل الكتاب، لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى لا غيرهم. يعني المجوس، لا المجوس يعني تجوز عقد الجزية معهم لكن لا تجوز مناكحتهم، والوثنيين أيضا لا، عباد الأصنام والهندوس والهرجوس والكلام ده. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم لمالها وجمالها. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من إيه ولو أعجبكم لجماله وماله، أولئك يدعون إلى النار فاحذروهم. ولا تتبعوا أهواءكم في المشي خلفهم، فطريقهم طريق إيه النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قدم الجنة على المغفرة، مع إن المغفرة مقدمة على الجنة، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس. آيات الله لا تزال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد قلت فيها: لو تأملت سطره على كل شيء ما خلا الله باطله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ويبين آياته للناس إيه؟ لعلهم يتذكرون، فيجتنبوا ما فيمتثلوا أمر الله ويتبعوا ما أمر الله ويجتنبوا ما نهى الله عنه. ويسألونك عن المحيض، محله مصدر ميمي صالح للزمان والمكان. ويسألونك عن المحيض، المحل والزمان، قل هو أذى، لأن فاعتزلوا النساء في المحيض. وذلك لأن اليهود كانوا إذا حارت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، صح كده؟ والنصارى شيء عادي، ما فيش إيه أي حاجة. فلما سألوا رسول الله قال أنزل الله تعالى هذه الآية، قل هو أذى، قل هو أذى، أنه يسبب أمراض، قيل إنه يسبب الجذام والعياذ بالله في الرجل إذا أتى المرأة وهي حائض، أو لو حصل حمل من هذا الوسط. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أصلها إيه؟ يتطهرن، أدغمت التاء في الطاء بعد قلبها طاء فصارت يطهرن. يطهرن قراءة مين؟ شعبة. ومين؟ ويطهرن في الطاء السكون وهاءه يضم وخف إذ سما نافع، وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص، بقي من القراء حمزة والكسائي ومين؟ نعم ملكش دعوة بخلف العاش، لما رحناش إلى خلاص في السبع. ها وضم سما، سما كيف عولا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص، بقي معنا حمزة والكسائي وشعبة، قراءتهم ايه؟ يطهرن. والقراءتان كالآيتين. والشارع إذا غير حكما بغاية لابد من استيفائها، وإذا غير حكما بغايتين لابد منهما. فهنا غير حكم بإيه؟ بغايتين. فنكاح المرأة في حالة الحيض كبيرة، وقبل ومن بعد الانقطاع إلى الاغتسال أيضا كبيرة حتى تغتسل. والعجب أن الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله أباح ذلك بعد الغسل، بعد الانقطاع وقبل الغسل، وما أدري لعله رحمه الله له وجه. لكن زي ما قلت لحضراتكم القراءتان كالآيتين، والغايتان مرادتان، حتى يطهرن يعني ينقطع إيه؟ الدم، حتى يطهرن يتطهرن، أصلها كده قلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء فصارت يطهرن يغتسل. ثم قال فإذا تطهرن، يعني فإذا إيه؟ اغتسل. لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله ما نصنع؟ في رواية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي بعض الروايات إيه تقول لك ما فوق الإزار ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال لك إيه يعني إيه لك ما فوق الإزار؟ وكان الحديث يوضح لنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت إحداهن حائضا أن تأتزر. عارفين للإزار بتاع الحجاج اللي بيتلبس تحت، اللي بيتلبس فوق اسمه إيه، واللي تحت اسمه إيه، تأتزر ويباشرها إيه فوق الإزار. ولذلك عندنا في المذهب يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يحرم بين بلمسها ومسها ونحو ذلك، وسكتوا عن مباشرتها له، والظاهر أنها مثله حتى لا تمس إيه ما بين سرة وركبته. هذا لأنهم قالوا من حام حول الحماء إيه يشك أن يقع فيه، فممكن الشيطان يعمل يشتغل بقى وظيفته. كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول لو حبل. ازاي يعني؟ هيجي من ورا بس هيدخل ذكره فين؟ في القبول. قالوا جاء الولد ايه؟ فقالت له الله تعالى نساؤكم حرث لكم. الحرث معناه الزرع، الارض اللي بتزرع، فاتوا حرثكم ان يعني ايه ان تاتي، بمعنى كيف يعني كيف شئتم، وتأتي بمعنى من أين مثل إيه يعني من أين لك هذا. قال يا مريم أن لك هذا، يعني من أين لك هذا، وهي ممن تكلم في المهد عليه السلام واختلف في نبوتها لأنها ذكرت مع الأنبياء وكلمتها الملائكة. نساؤكم حرث لكم، زرع لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف شئتم، واقفين رأدين، هو فوق هي تحت، هي فوق هو فوق، هي على أي إيه الطريقة اللي تعجبكم أنا موافقين عليها، بس تبعد عن الدبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهم. ولنظرا لما تلقاه المرأة في الحمل والتعب والمشقة عوضها الله تعالى في الجماع زيادة اللذة، عوضها الله إيه زيادة اللذة. فالمرأة لها في سبحان الله في الجماع لذتها أكبر وشهوتها أكبر من الرجل بأضعاف، ومشايخنا جايبين كل حاج نسيب الحاج. نساؤكم حرث لكم، الحرث المكان الزرع، فأتوا حرثكم المكان اللي بيزرع، المكان اللي فيه ايه زرع، وهو القبل طبعا، أنى شئتم، واقفين نايمين على جنبك على ظهرك زي ما انتوا عايزين، بس ابعدوا عن ايه لا تتجاوزوا. وهذا نزل ردا لما قالت اليهود ان الرجل اذا اتى امرأته من دبرها في قبلها، يعني من الخلف بس في الإصابة فين؟ في القبل، جاء الولد أحول. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى كيف بمعنى كيف شئتم، ومن أين شئتم، بشرط أن يكون المحل محل إيه الحرث. وقدموا لأنفسكم، يستحب أن يذكر الله في هذه الحالة ليكون من الذاكرين في الغافلين، هي محل غفلة. فتقول المرأة أو الرجل أحدهما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إما المرأة وإما الرجل. بقي بقى استقبال القبلة، هل يكره حالة الجماع؟ لا يكره، لا بأس. ثم قال تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله فيما يأمركم به واعلموا أنكم ملاقوه. نعم، هل يكره إذا كان هناك شيء من القرآن كمصحف أو غيره كان؟ المصحف له احترام، طالما المصحف بعير وما تجيبش رجلك في جهته، محطوط على مكتب، محطوط على في الدولاب، لا ما فيش اي مشكلة. يبشر المؤمنين بالجنة والمغفرة وكل شيء حلو. يلا تفضل يا سيد. نعم. وبعد ذلك فهذه الآية مكتوبة. نعم. بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. أي في الأشهر الحرم وغيره. نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. السيف ما هذه في القرآن عشرات الآيات منسوخة بآية السيف، حتى التفسير يقول لك دايما كده. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده، هل ممكن نجمع نجمع إيه؟ الآيات المنسوخة بآية السيف معروفة معروفة معروفة، عايز تجمع أجمعها في أسباب النزول هتلاقيها. يلا اتفضل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا فرقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابا والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما؟ قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم، وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح بالخمر وإصابة المال بلا كد في الميت. وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد. الميسر بقى اللي هو القمار، عارفين الطاولة والبتاع اللي بيرموها الزهر ده اسمها النرد، والسيجة فيها ثلاث أقوال. إذا كانت على مال فهي كبيرة بلا خلاف، أما إذا كانت بلا مال ففيها ثلاثة أقوال، قيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مكروه. هيجيبها عندك في الحاشية تقريبا. العرف أصبح الأيام دي بيلعبوا على المشاريب والكلام، العرف واللي غني واللي يتغلب بيحاسب على المشاريب. ما هو ده عين القمار يا عم الشايف، ما هو ده عين الميس. هو الميس إلا ذلك، هو الوقت اللي لما واحد يمسك واحدة وهي راضي وهو راضي. لا في الله. وبعدين يا عم الشايف يا عم، لا لا لا لا، وسيأتي على الناس زمان يسموا الأمور بغير اسمها. الزنا يقول لك حرية شخصية، يبقى كده الأهواء كلها فيه. أنا ماله مال اشترت كل الأهواء، هو هي جهنم هتقول لا. ها يوم نقول لجهنم هل امتلأت، ما انت عايز من ابليس ايه؟ تفضل يا سيدي. ابو سيجا سيدنا وقاص على الطاوله ازاي؟ هم الراجل اللي قايل كده انا ماليش دعوه. يلا. نعم. الأعمال التي تركها في حال ردة ثم تقضى. نعم. هل تجرد أي نفسين من الثواب؟ لا، الأعمال اللي عملها قبل ردة كلها انتهت. في أثناء الردة بقى هيقضيها، بقى عاد إلى الإسلام. الظاهر كده والله أعلم. أنا قلت لحضراتكم الردة والعياذ بالله أقبح أنواع الكفر. أقبح أنواع الكفر. تفضل. الحاشية سيدنا السكاوي. أيوه. قال العلامة الطبري رحمه الله عند قوله القمار هو آلات الملاهي التي يلعب بها في نظير مال، فيشمل الطاق والشطرنج والسيدة. نعم. وأما إن كان بغير مال ففيه خلاف، قيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مفروض. كمان مرة سمع عمك الشيخ طار. قال القمار. كمان كمان كمان بعلي صوتك قوي. قوله عشان القمار هو آلات الملاهي التي يلعب بها في نظير مال، فيشمل الطابة والشطرنج والسيدة، وأما إن كان بغير مال ففيه خلاف، قيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مفروض. ها يا عم الشيخ طارق بقى. نعم. هو اللي يعتبر ولا بعتمد حاجة يا ابني. ما نقدر. مرة صفت الطلاب أن. نعم. ها. مرة منكم صفت الطلاب أن ما تبنى التحديد. طبعا. ها. قال. وفي قراءة. ما كل وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. تفضل. قال وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما، ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون. نعم. إلى أن حرمتها آية المائدة. ويسألونك ماذا ينفق. أقرأ الحش عليها كده من أول. ويسألونك عن الخمر. قال قوله يسألونك عن الخمر الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبان للعقل مسلبان للمال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأصل الخمر في اللغة الستر والتغطية، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه. تغطي العقل يعني بتذهب العقل. تغطي العقل. أيوه. وقيل لأنها تستره وتغطيه. نعم. وجملة القول في تحريم الخمر أن الله عز وجل أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال. نعم. ثم نزل بالمدينة في جواب عمر ومعاذ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لما نزلت هذه الآية شربها قوم وقالوا ربنا قال فيهما ايه منافع، وامتنع اخرون وقالوا فيهما اثم كبير. حتى بال حضرتكم. فشربها قوم فتركها قوم لقوله قل فيهما اثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع الناس. نعم. ثم ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما ودعا إليه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم الخمر وحضر صلاة المغرب. يقول يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. الإمام بقى يصلي يقول كده. الإمام بتاعهم بقى إيه يقول ايه؟ نعم. فقدموا احدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون بحذف حرف لا الى اخر السورة. فانزل الله عز وجل لا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم الله السكر في اوقات الصلوات. نعم. فترك قوم شربها في أوقات الصلاة. نعم. وكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره. فيصلي الصبح. نعم. ويشربها بعد صلاة الصبح فيصحو وقت صلاة الظهر. نعم. ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاما ودعا إليه رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار. فأنشد بعضهم قصيدة فخر قومه وهجاه الأنصار. نعم. وهجاء الأنصار. نعم. فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصار. أيوة. فأخذ رجل من الأنصار لحي بعير. لحية بعير. لحية. أيوة. يعني لحية بعير. لحية بعير. شايف لحية البعير؟ نعم. العظم الذي تنبت عليه الأسنان السفلى. يعني هذه. أيوة. أي ما هم كانوا مشوين بعير، بس بعير. وكانوا اللحم والعظم موجود. أخذ لحية بعير وشقوا به. فضرب به رأس سعد فشده موضحة. فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصاري، فقال عمر اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا. نعم. فأنزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قومه فهل أنتم منتهون. فقال عمر إيه؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. كان رجلا عظيما عجيب سيدنا عمر في كل أحواله، شجاعته وقوته مع نفسه، وما رآك الشيطان إيه ليه بيهرب منه الشيطان؟ ليه أشخى بيهرب منه؟ لأنه لا يطيعه، لأنه إيه يوسوس له، يعمل له ألباندو زي ما بيقولوا، يعمل كل جهد ما بيسمعش كلام، فمش عايز يشوفه. ماشي، شكرا، يلا اتفضل. قال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرا، فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة يعني الحكمة في تدريج شرب الخمر في التحريم هكذا، أن الله تعالى علم أنهم إيه مولعون بشرب الخمر، فلو حرمها عليهم مرة واحدة نشق ذلك عليهم، عشان يبقى التحريم والامتناع عن ايه يا شيخ؟ عن اقتناع. فعلا والله ده صحيح، زي الرجل اللي ايه بيهجل بيمدح بيفخر بقومه ويذم الانصار، فقام التاني ماسك البتاع بتاع البعير وقام فتح له راسه، يبقى كده ايه اقتنعوا ايه بتاع ضرر. اتفضل. كان فيه مرة قرأت في بعض، كانت مع جماعة كده مسافرين، وبعدين سأوها كاس خمرة دعت نفسها كده ايه، وكاس تاني، وقالت لهم نساؤكم يشربن الخمر؟ قالوا نعم. قالت زنينا ورب الكعبة ما فيكم احد يعرف من ابوه. تفضل. فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة لشق عليه ذلك، فلا جرم استعمل التدريج وهذا الرب. نعم. قال في تعريف الخمر سيدنا: والخمر كل مائع غيب العقل ولو من غير ماء العنب. يعني كل الحديث كله هي مسكر الخمر، وكل خمر حرام، كل ما غيب العقل، هي الأصل تطلق على المتخذة من ماء العنب، ولكن كل ما غيب العقل للشدة المطربة فيه فهو إيه؟ خمر، وفيه الحد. تفضل. قال: وهو نجس وفيه الحد قليلا أو كثيرا. نعم. بل بالغ بعض المالكية في الحديث أوجبه على من وضع إبرة فيه ومصها وبلع ريقه. أن المتخذ من ماء العنب نجس يحرم قليله وكثيره أكثر أم لا، نعم، ويحد شاربه بالإجماع. وأما المتخذة من غيره من سائر المائعات التي دخلتها الشدة المطربة فكذلك عند الأئمة الثلاثة وبعض الحنفية. نعم. استمر. وقال بعضهم: لا يحرم منه إلا القدر المسكر. من إيه بقى؟ من المتخذ من غير العنب لا يحرم منه إلا القدر المسكر، كانوا بيبيح شرب ما لا يسكر، ده عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. وأما الجامد الذي يغيب العقل كالحشيشة والأبيوم والبنج والدهورة فطاهر يحرم تعاطي القدر المغيب للعقل منه. نعم. طاهر الدتورة، الدتورة دي الشجرة بتطلع كده مسكرة، الورق بتاعها لو لفيته تقريبا بيلفوه زي السجاير كده، وزي الجنب ولا اسمه ايه البنجو، البنجو بيتلف في سجاير. نعم. اهو ده برضو ايه القدر المغيب للعقل منه. ده عند مين؟ لا عندنا احد. اتفضل. يعني سيدنا هنا نعم القول في المسألة دي: من كان متخذا من عصير العنب، المتخذ من عصير العنب والمسكر المائع كله اللي فيه الشدة المطربة حرام فيه الحد، قل أو كثر ولو رأس إبرة. نعم. زي ما أستاذ الإمام مالك ما قال. الجامد بقى زي الحشيش، حشيش ده ليس مسكرا ولكنه إيه؟ مخدر. يبقى يحرم تعاطي القدر اللي يغيب العقل منه، زي الدتورة والبنجو والأفيون. والأفيون ده مشكلة المشاكل، قالوا يجب على متعاطي الأفيون أن يقلل منه شيئا فشيئا حتى يذهب تولعه به، وإلا فهو عاص آثم. يعني لو بياخد كل يوم 5 جرام ينقص 0.5 جرام لمدة 10 أيام مش هيحس بيه، وبعدين ينقص شويه شويه لحد ما يذهب ايه الادمان، بس اذا كان عنده ايه عزيمه حقيقه. اتفضل. والا فهو عاصي. اذا المسكر الجامد يا سيدنا قليل والذي لا يسكر ليس بحرام، ده على ايوه نعم على قول ابي حنيفه، على عندنا على قولنا اي الجامد زي الحشيش والبنجو والدتوره والحاجات دي. اتفضل يا سيدي. نعم. نعم لأنه طاهر صح. أيوة. تفضل. قال: ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة: وهي قراءة أبي عمرو البصري. قل العفو البصري رفع، قل العفو فضل بتقدير هو، ما هو العفو؟ العفو يعني إيه؟ أنفق العفو فضل. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا، أيوه الدنيا والآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الآيات ويبين لنا الأنفع لنا، كما بين لنا أن الخمر إيه فيها إثم كبير ونهانا عنها، وذلك لما فيه إيه مصلحتنا. فتتفكرون في الأصلح لكم تفعلوه وتجتنبوا إيه مضارها، مضار الدنيا ومضار الآخرة، لأن هي الآخرة هي وإن الدار الآخرة الحيوان، مش حياة بس، أكبر من الحياة. تفضل. فتأخذون بالأصلح لكم فيهما، ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأتموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. نعم. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلهم ذلك. نعم. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح. نعم. من المصلح بها فيجازي كلا منهما. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على حكيم في صنعه. نعم. ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة. نعم. لأن سبب بها العيب على من تزوج أمة. العيب لما تزوج أمة ليه؟ أعتقه وتزوج مش كده؟ أرى حاشا أكمل. قوله خير عند قولنا بكيه. أعتق العيب على من تزوج أمة. وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق، فأتته فقالت ألا تخلو؟ فقال ويحك إن الإسلام حال بيني وبينك. فقالت هل لك أن تتزوج بي؟ فقال نعم، ولكن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأستأمره، فنزلت هذه الآية. نعم. وقوله خير قوله سبب نزولها تعليل لحمل الأمة على الرقيقة. قال سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. قال وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نزلت في خنساء وليدة كانت لحذيفة بن اليمان. قال يا خنساء ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك وذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، ثم أعتقها وتزوجها. وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة كانت عنده أمة سوداء فغضب عليها يوما فلطمها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما هي يا عبد الله؟ قال هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي. قال هذه مؤمنة؟ قال عبد الله فالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجها. يعني هو عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه ضربها لطمها يعني, فراح يعتذر لرسول الله, وبعدين أقسم هو أنه يعتقها وإيه فعابوا عليه أو عابوا على اللي قبله من بتاع الخنساء من الأولاني حذيفة بن اليمان. نعم. قال فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا أتنكح أمة, يعني من لا كانت أمة, يعني كانت إيه وهي الآن حرة. تفضل. وعرضوا عليه حرة مشركة فأنزل الله هذه الآية. نعم. من طريف عن عبد الله بن رواحة, قصة طريفة كده بنتسلى شوي. في ليلة من الليالي ساب مراته وراح ايه عنده جارية, راح له مراته قامت ما لقيتهاش نايم جنبها, قامت تدور هنا وهنا ما لقيتوش, راحت لقيته متلبس, قامت قايمة بسرعة وجايبة السكينة, فكان قال لها ايه مهيم, مهيم عن فيه ايه؟ قالت مهيم والله لو ادركتك حيث رأيتك لوضعت هذه بين كتفيك. قال واين رأيتني؟ قالت رأيتك مع الجارية. قال نهانا رسول الله ان يقرأ احدنا القرآن وهو جنوب. خلاص مسكت عليه فرصة بقى, قالت تقرأ علي شيئا من القرآن, وكانت لا تقرأ القرآن. فقال ايه أتانا رسول الله يتلو كتابه كمن شق معروف من الفجر ساطع, أبان الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع, يبيت الجافي جنبه عن فراشه إذا ثقلت بالمشركين المضاجع. قامت رمية سكينة في الأرض وقالت آمنت بالله وكذبت عيني. قالت آمنت بالله وكذبت عيني, يعني ثقتها فيه خلات إيه. فلما أصبح قص القصة على رسول الله فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. تفضل. وكان شاعر, ولما خرجوا لسرية مؤتة كان هو القائد رقم كام؟ ثلاثة. أيوه جعفر. فإن قتل لا أيوه ثلاثة. الأول مين؟ أيوه زيد بن حارث. فإن قتل فجعفر, فإن قتل فعبد الله. الناس بيودعوهم هم طالعين ترجعوا بالسلامة. قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة ضربة قوية حتى يقال إذا مروا على جدتي على قبري يا حبذا الله من غاز وقد رشد. وبعدين هو طالع بقى لما قتل جعفر واحد ابن عمه بيديله ايه قطعة لحم كده, قال القاه وقال يا نفس الا تقتلي تموتي, هذا حمام الموت قد سليتي, وما تمنيت فقد اعطيتي, ان تفعلي فعلهما هديتي. كان عدد المسلمين كم الف؟ 3000. وكانوا رايحين في مهمة بسيطة, راحوا عليهم أمامهم قد إيه؟ حوالي 200,000. فماذا نفعل؟ وقفوا نرجع نبعث للرسول صلى الله عليه وسلم نستشيره نعمل نسوي. فقام عبد الله بن رواحة وكان فصيح وقال يا قوم إن التي تكرهون التي خرجتم من أجلها, يعني الشهادة, والله ما نقاتل القوم بعدد ولا سلاح، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. وبعدين في واحد مسك الراية كلها في اليوم الأول وقال لهم اختاروا لكم أمير، قالوا أنت، قال لهم لا مش أنا، فاختاروا مين؟ خالد بن الوليد. فكشف الله لرسوله عن موقف القوم وقال حدث كذا، قتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية أسد من أسود الله ففتح الله عليه. هو رضوان الله عليه يقول كما في صحيح البخاري: لقد انكسر في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. فهو قاعد يضيع وقت حد اليوم ما خلص، وبالليل غير جميع مواقع الجيش، اللي في الميمنة جابهم في الشمال، واللي قدام رجعوا ورا، واللي ورا طلعوا قدام، وأمر 300 واحد ولا 400 واحد، عدد كده مش سهل يعني، على بعد كده يغبروا تراب بس. انتوا وظيفتكم ايه؟ تهيجوا تراب بس في الجو. صبح الصبح الروم والفرس كل واحد شاف قدامه ناس مختلفين ما كانوش موجودين امس. طب وبعدين ومين اللي جاي ده؟ فقعد رضوان الله عليه يراوغهم ويرجع لحد ما رجع بجيشه سالم. عدد الشهداء تتوقع كم بقى؟ هم أولا قتلوا من الأعداء من الروم والفرس عدد لا يحصيه إلا الله. يعني شوف خالد بن الوليد بيقول: لقد انقطع في يدي يوم موتى 9 أسياف، كل سيف عمل به كم واحد، قتل به كم واحد وغيره، لحد ما خدهم ورجعوا تاني إيه سالمين. فقالوا لهم بيقولوهم انتوا الفرار، فالرسول قال لهم: لا، بل هم القرار وأنا فئتكم. وأخبرهم بما حدث في نفس اليوم الأول ورجعوا بالسلام. تفضل. ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمن حتى يؤمنوا. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم. والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لها. يا رب حش عليها كده، لمقدم الجنة على المغفرة، مع أن المغفرة مقدمة على الجنة في الوضع. قوله إلى الجنة والمغفرة، من المعلوم أن المغفرة سابقة على الجنة، ولذلك قدمت في غير هذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم. وإنما قدمت الجنة هنا تقديما للمقابل. المقابل فين بقى يا شيخ؟ النار. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. نعم، واضح كده؟ يعني قدمت الجنة هنا لأنها في مقابلة إيه؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. تفضل. بإذنه بإرادته فتجب إجابته بتزويج أوليائه. نعم. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. ويسألونك عن المحيض أي الحي أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزل النساء اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه. نعم، يعني لأن المحيض مصدر ميمي صالح للزمان والمكان. تفضل. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل. حتى يا أصلها يا تطهرنا، أدغمت التاء في الطاء بعد قلبها طاء فصار إيه؟ يطهرنا. تفضل. قل هو أذى إذا لا عن المكان أو عن الحيض نفسه، فالمكان نفسه أذى لأن فيه الحيض، والحيض نفسه أذى، ويخشى على الولد إذا كان فيه ولد، أو يخشى على من جاء مع زوجته في الحيض عن من مرض الجذام وهو من الكبائر. ويسن لمن وطئ الحائض في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. إقبال الدم الأيام الثلاثة الأولى وإدباره بعد ذلك. يعني يستحب إذا وطئ المرأة الزوج الحائض وهي في أول الدم أن يتصدق بدينار، أو ما قيمته دينار 4 جرام وربع، يبقى كام؟ الجرام الدهب بكام؟ نعم؟ 3 × 4 = 12، يبقى حوالي 13,000. ما بتضحك؟ ما هو ده الشارع يا ابني؟ هي لعبة. يلا عم كم. ولا قوله هو أذى أي المحيض بمعنى الدم السائل، لا بمعنى المصدري الذي هو السيلات. نعم. تسجيل استخدام. نعم. قل فاعتذر النساء اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو محل. ولا أي يغتسلن بعد انقطاعه. نعم. فإذا تطهرنا فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض. نعم. وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأقدار. هيا تفضل. أنا وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى تحل بالانقطاع إن انقطع لأكثر الحيض. نعم. إن انقطع لأكثر الحيض يعني إيه؟ يعني لو انقطع الدم بعد 3 أيام أو 5 أيام لا تحل. وأكثر الحيض عنده كم يوم يا شيخ أحمد؟ 10 أيام. فإذا وصلت إلى 10 أيام كده تحل وانقطع الدم. عند أبو حنيف وما أدري، يعني سبحان الله، هي الآيتان زي ما قلت لحضراتكم على قراءة يتطهرن حلا تقربهن حتى يتطهرن معناها إيه؟ يغتسل، والغاية مرادة، والشارع إذا غي حكما بغاية فهي مرادة أو بغايتين فهما مرادتان، وهنا قد غي الأمر بغايتين، الطهر وهو الانقطاع يطهرن والاغتسال يتطهرن، ولذلك بنى الجواز على التطهر فإذا تطهرن. فلكن أبو حنيفة فوق رأسنا أنا ولا أقدر نقول حاجة. قال مراد الإمام أبو حنيفة سيدنا أنه ليس عليه إثم إذا جماع في هذا الوقت. أيوة طبعا. ما إيه بعد ما قصده يعني بلغت ايه 10 أيام من نهاية الحيض. ليس الرخصة في الجماع بقدر ما هو ليس. لا ما فيش رخصة. سيدنا انا قصدي ان الامام وحنيفة لو احنا وفقنا بين الحكمين ان هو بيقول لك ممكن يعني لا يرتكب اسمه او ليس عليه دم اذا فرضنا ان هو جمعها في هذا الوقت بدون اغتسال يعني. ايوه. طبعا هو الافضل الاغتسال طبعا. طبعا. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل أن كيف شئتم من قيام وقعود واضجاع وإقبال وإدبار. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبورها من جهة دبرها جاء الولد أحولا. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. يستحب أن يقول أحد الزوجين الرجل أو المرأة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإن قالاه معا فحسن. الرجل والمرأة، الزوج والزوج. تفضل. واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة ولا تجعلوا الله أي الحلف هنا بعد قضية ثانية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فيها ناس يقول لك والله إيه ما لي دعوة بالجماعة دولة ولا صالحهم ولا أتدخل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالأولى لك أن تكفر عن يمينك، يعني حتى لو حلفت أن لا تكلم أخاك أو صديقك أو عمك أو خالك لسبب ما بينكما، فالأولى لك إيه ألا تجعل يمين الله مانعا لك من ذلك. أو ذهبت لتصلح بين اثنين فحصل لك منهما إيذاء، فلا ينبغي لك أن تترك الإصلاح بين الناس، كفر عن يمينك. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين لا والله وبلا والله، بدون قصد يمين، بدون ايه، لكن لو تعمد وقصد اليمين انعقدت. واما اليمين الغموس وهي التي يحلفها كاذبا عامدا فهي من اكبر الكبائر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن كان إيه قديما من أراد. اليمين الغموس هي التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لماذا؟ لأنها تغمس الحالف في الإثم وهي من أكبر الكبائر. وهل لها كفارة؟ عندنا لها كفارة، وعند باقي الأئمة هي أعظم من أن تكفر. لا يكفرها في الحقيقة إلا التوبة الصادقة والندم ورد المظالم والصدقة ونحو ذلك. لإلا فقد اللي بيحلف يمين هو كاذب ويعلم أنه كاذب ومتعمد الكذب بعد عليكم نهار أسود، يعني من أكبر الكبائر. وفي الحقيقة يا أحبابي هذا بعد الشرك بالله مباشرة، لأنه استهانة باسم الله عز وجل. لا يفعل ذلك إنسان في قلبه خوف من الله، يحلف بالله كاذب عامد، ده أمر خطير مش سهل أبدا. ولا يفعل ذلك إنسان يخشى الله أو في قلبه إيمان بالله. ف فهو بعد الشرك بعد الشرك بالله والعياذ بالله. تفضل يا سيدي. قل لك انما الاعمال بالنيات. بره يا شيخ طار. ها النيات بقى هنا النيات لا نيات ايه بقى؟ عايز اعرف النيات ايه. اقول لك اغلب الناس يعمل كده يقول لك انما الاعمال يعني ايه يعني ايه انما الاعمال بالنيات؟ ما اقول لك انا مش نيه الحلف انا قلتها كلمه وخلاص. على كلمة ازاي يعني بيستحلوها الكلام. يا عم الحاج يا عم الحاج ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. دعوا هنالك إيه فسرته ثبورا لا تدعو اليوم إيه وادعوا ثبورا كثيرة. هلك واحد ذاك مش هتخلص. قل زي ما انت عايز قل من هال السنة الجاية هو ثبور واحد هلاك يعني. فربنا يرحمنا يا شيخ طارق. الموضوع مش يعني الناس يجب انها تتعلم وتفهم. ما انا عارف كل حاجة. ما انا ببقى في الاسواق عندنا اشمعنى نار في الاسواق اليمين بالله ده ايه ويرد بالله كمان بالطلاق بالطلع. وبعدين هو انت فاكر يعني يمين الطلاق يمين الله زي يمين الله اشد واخطر ما يطلع مئة مره بس ما يحلفش بالله مره واحده ايه كذاب. ها لا صادق لا انا ما بقولش صادق ابو اليمين الغموس اليمين الغموس اليمين الغموس في السوق في الدار اليمين الغموس اليمين الغموس اليمين الغموس هي التي يحلفها كاذبا عامدا. اما التي يحلفها صادقا فخلاص مفيش مشكلة. يعني مثلا مولانا لو تلف واحد تاجر مثل كده في السوق مولانا حصل كده احلف بالله كده وبعدين احلف مولانا ولا كده اذا كنت صادق اعرف لا جناح علي لكن كذب لا اوعى. نعم هي صد ايه احنا لكن لو حلف معليش حاجة انا مش في الامام الشافعي انت جابنا الامام الشافعي انا بنتكلم دلوقتي اليمين الغموس لا يقضي هي من اكبر الكبائر. لكن لو حلف صادق خلاص الامام الشافعي يقول ما حلفت بالله قط لا صادقا ولا كاذبا. تفضل. ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها بأن تكسروا الحلف به أن لا ألا تبرم يعني تحلف ألا تبرأ أخاك يحلف ألا يزور عمه يحلف ألا يكلم خاله يحلف ألا يصلح بين اثنين وراه يصلح بين اثنين متخاصمين دعوه زعلوا قال لهم يلا روحوا إن شاء الله ما اصطلحتوا وقام حلف يمين إيه بالله ما أنا ملزق دعوة بيكم. يبقى الأفضل إيه يكفر ويعمل الخير هذا المعنى. أن لا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك. نعم. ويسن فيه الحلم. نعم. ويكفر أيوه. بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. لو حلف مثلا أن يصلح بين اثنين أن يصلح بقى مش أن لا يصلح أيوه لا مش أن بمعنى لا والتقدير كده ألا تبروا وتتقوا. تفضل. قل أيوه. ولو هذا كله على تقدير لا كما جرى عليه الجلال. نعم. وعلى قول الثاني في التفسير وهو عدم زيادتها يكون معنى قوله أن تبروا أن تصدقوا ولا تحديثوا في أيمانكم. نعم. ويكون المراد به ضد الحد. نعم. قال وتصلحوا بين الناس المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه فائتوه وكفروا. نعم يعني إذا حلفت على ألا تصلح بين اثنين أو حلفت ألا تبر أخاك أو عمك أو تزور خالك أو خالتك لسبب ما أكون زعلك كل حاجة الأولى لك إيه؟ نعم يكفر عن يمينه ويأتي الخير. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حلفت بالله قط لا صادقا ولا كاذبا وما تركت غسل الجمعة قط. تفضل. لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله. يعني لو كان مثلا واحد بيسألك عندك زيد فقلت لا والله زيد عندك فقلت لا والله ولا بدون ايه بدون قصد ونية لكن لو انعقد وقال نية وانعقدت يبقى يمين ما انعقد فلا إثم فيه ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدتكم. نعم. من الأيمان إذا حلفتم والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. لله لله عايز وقف. نعم خلاص هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي صلاة على مخلوقاتك سيد محمد وعلى لي وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك مداد ماتك كلما الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله لي وسلم عدد لوماتك ومداد إماتك كلما ذكرك الذاكرون وغل عن ذكر الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم وهديكم الله وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.